أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ووبته شوال والقعدة وكل العشر، العشر الأولى من ذي الحجة. قال كل العشر إشارة إلى الناس بيقولوا العشر يعني بها 9 أيام بس، عندهم إنها بكين تشيل وقوف يوم 9. قد أهم شيء في أركان الحج الوقوف بعرفة، لكن قال إن كل العشر لأن طواف الزيارة يوم العيد، طواف الزيارة فرض وركن، فإن أركان الحج أركان الحج 3 ومناسك 10. أركان الحج النية، نية الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ومناسكه 10. ومكانه الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله للناس. الميقات والناس بيقولوا الموابت، يقولون كل بلد لها ميقات. وشو العيال كيف يشبروا منهم؟ ما هو شاهد ويتلعبوا بالمشيد ما يصير يديروا منهم؟ ليش؟ ليش خلنا ما خلينا كيف يسوي؟ مكانه الميقات. الميقات هو مصدر من الوقت، والوقت في اللغة ما بيستخدم في الزمان فقط، يستخدمه في الزمان والمكان، لأن الوقت في اللغة هو التحديد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدودا، محدودا بحدود من أوله وآخره. والميقات هو الحد، يعني لا يجوز لأحد مجاوزته إلى الحرم إلا بإحرام، هو حد للإنسان لا يتجاوز. ذو الحليفة للمدني يسمى هذا الحين بدار علي، الذي هو في المدينة المنورة أو من أهل المدينة يحرم منها، ما يجوز لهم مجاوزتها إلا بعد الإحرام. والجحفة للشامي، الشامي السوري، اشتوب أهل الشام السوري واللبناني والفلسطيني والذي والأردني، السوري والأردني واللبناني والفلسطيني من أهل الشام. بعض المرات بعضها المصري حج من غزة، بعضها المصري حج عن طريق غزة، وذي حج عن طريق غزة الأولين. البلاد الحين بيتجنبوها بسبب المشاكل الأمنية. ميقات أهل الشام. احتفال الغدير الذي أقامها الرسول صلى الله عليه وآله، وعند في النسخة وقد جمع المواقيت السيد العلامة المهدي بن أحمد بن صلاح بن الهادي بن إبراهيم بن تاج الدين عليهم السلام فقال من ذي الحليفة يهل ساكن يثرب والمنجدون إذا أهلوا من قرن وذات عرق للعراق وجحفة للشام فافهم ويلملم لليمن وكذلك البيت الشريف يهل من يهل من في مكة البيت المحرم قد البيت المحرم قد سكن ذو الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي قرن المنازل هي المكة التي بيحرموا منها اليمنيين لأنهم بيجزعوا من الطائف أكثرهم اليمنيين حجاج اليمن بيجزعوا من الطائف بيحرموا من يلملم إلا من اسمه ذا قرن المنازل ويلملم لليماني يعني يلملم هو على الساحل على الساحل البحري قريب منه وهو ميقات اليمنيين كانهم بيسافروا من تهامة للحج وهو قريب من جدة في حرمه منه وذات عرق للعراقي هي أصلها العقيق العقيق في ذات عرق أهل العراق يحرموا منها والحرم للمكي الحرم حدوده من التنعيم شام إلى عرفات يمن ومن الجعرانة في جدة عند عرانة في حدود الحرم فالذي هو من أهل مكة يريد يحرم بالحج يحرم من الحرم كل الحرم له ميزة ولمن بينها وبين مكة داره هذه سكنها بلاده ما بين الميقات ومكة الذي بيته في عرفات عرفات في شمال قرن المنازل المهم من المواقيت هي ستة وهي متباعدة من مكة الذي بيته داخل الميقات إلى مكة يحرم من مكة مملكة لمن كان مسكنه بينها ابن المواقيت وبين مكة ميقاته دار عند القاسم والمنتخب وهو مروي عن علي عليه السلام قال في الانتصار وهذا رأي أئمة العترة وهو المختار وما بإزاء كل من ذلك إذا به طريق تجزع من حول الميقات ما هي منه فالإنسان يحرم من ما حين يقابل الميقات قد تكون الطريق بعيدة منه لما ذحين قد يحافظوا عليه يطلق منه ما بإجاءه يعني مقابل فإذا هو بايع حج من الطائف وما تمكن يجع من قرن المنازل فأجوه من حوله وإذا خاف أن المواقيت أنواع ما هي سوى في قربها من مكة قربها بعيدة من مكة جدا مثل ميقات أهل المدينة فإنه بين مكة 13 مرحلة وميقات يلملم قريب من مكة ميقات اليمنية فإذا واحد جاي من اليمن فالأحوط إنه لا يتجاوز قرن المنازل لأنه قرن المنازل أبعد من مكة لا يتجاوز الميقات لا يتجاوز مدخل صلاة مكة إذا ما هو عارف للمواقيت يحرم من عاده ما بده عند الميزة احتياط، لو هو يحرم من نقاش إذا ما هو داري وين المواقيت يخشى أنهم يرجعوها السيارات ما يوقفوا عند الميقات، في حرم من عادة في الطائف أحسن من قبل يوصل الميقات، لأن الميقات ما هو مشروط أن الإنسان يحرم منه، ما بلا لا يتجاوز، هو حد أدنى يعني لا يتجاوز إلى مكة إلا وجد محرم، أما إذا بده يحتاط له يحرم من هنا وبيجي الذي بيركب في طائرة من صنعاء ولا أحسن له يحرم في صنعاء من المطار لا يجي الطائرة تجزع من فوق المواجه إذا حرم لا يجي، وعاده من إتمام الحج ومن أفضل الحج تحرم من دويرة أهلك كيف؟ لا يصبر يحرم من عاده هني ويزوره محرم هذا أفضل. إذا قصدنا أن المواقيت ما هي إلا حد أدنى لا يتجاوزها إلا هو محرم، ما يجوز لهم تجاوز الحرم غير أحرم. إذا هو بايزور وانت وش معنى؟ وش بنت تقول؟ ما هي لك أبلا تسمع بس ما لو من جاي نجر ما قلنا نجحة الشجر في طريق إلى جدة هذا الحين من قبل الميقات، إذا واحد بايزور بايصبر يخرج منها هذا جديدة يعني من قبل يوصل الميقات يخرج على جدة ويسافر المدينة ويزور ويرجع يحرم من ميقات على المدينة من الحليفة أبيار علي. إذا حاف الميقات بالله بيها حوت والله هو ظاهر عندنا أنه يجوز له يتجاوز الميقات إذا ما هو داخل مكة، لكن ده طريق ده الحين خارج من الميقات جديدة، ده طريق جديدة تخرج من قبل يوصل قرن المنازل تخرج على جدة ويروح من جدة إلى المدينة يسافر يزور، بعد ما يرجع من المدينة يحرم من أبيار علي. وما بإزاء كل من ذلك أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة فإنه إذا حاذى أدناها إليه أحرم منه، إذا حاذى يعني إذا قابل، إذا قابل أقربها إليه أحرم منه، فإن التبس عليه ذلك تحرى، هو الذي قلت قبل إذا التبس عليه ما يدرى وين المواقيت وخاف أنه حاذيها ما يدري إنجه بعيدة منه كذا إنجه الطريق رايح الشام إني قاس غرب هنا وميقات شرق وبعيدة ولا في الليل يخاف انه ما يستضيها يحرم يحتاط قبل يوصل حولها، فقال لا يصادف يوصل سوها الا بدون محرم. وهي لأهلها ولمن ورد عليها، هذه المواقيت هي لأهلها المعددين هنا تعالى الحليفة للمدني والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي والحرم للمكي، هذه المواقيت هي الأهلها مثلا يلملم لليماني ولمن ورد عليها من غير أهلها، لمن ورد على الميقات إذا مثل قرن المنازل هو للنجدي وإحنا بنرد منه في من ورد عليها من غير هذا، إحنا وردنا منه جزعنا منه هو ميقات لنا إذا جزعنا منه، بعضهم بيفسر قوله لمن ورج عليها، يعني لمن ورج على اليمن، مثل المدرسين المصريين يبقى مدرسين بيجي وقت الحج يحج من اليمن، لا بأس قد يشملهم معه يسافروا من مرج. لكن الظاهر نقوله لمن ورج عليها على المواقف، لمن ورج عليها من غير أهلها فهم يقاتلهم. لمن الذي ما هو خلفها موضعه، هذه يلزمها الحج تجاوز الميقات، تقدم عدة مرات، تقدم الصبي والكافر والعبد، هذه يلزمها الحج تجاوزها، إنها العبد في الله قال يكمل الإحرام الأول، لكن الصبي إذا بلغ وهو قد دخل من الميقات يحرم المكان. والكافر إذا أسلم تجاوز الميقات، والمعنى قوله لمن الذي ما هو، لمن الذي ما هو خلفها موضعه، أي ميقاته موضعه. ويجوز تقديمه عليهما، يعني يجوز تقديم الإحرام على وقته ومكانه، وقتها شهرين شوال وذو القعدة وكل العشر، ومكانها المواقيت، يقدم على المواقيت كما قدمنا له بده يحرم من هنا من البلاد، وانها الزمان له بده يحرم في شهر رمضان الا لمانع، وهو ان يخشى ان يقع في شيء من المحظورات لطول المده، اذا خاف ما يخاف في غير المكان، يعني في الزمان حين يحرم من رمضان لب الحج ما يتصور انها تمضي هذه المده الا وقد اقترف شيء من محظورات الاحرام، فإذا هو خائف أن يقترف شيء من المحرمات فلا يجوز، لا يحرم إلا في الوقت الطبيعي الذي يجتهده من آخر ذي القعدة يجتهده يحافظ على الإحرام. أصلا وإنما ينعقد بالنية مقارنة لتلبية أو تقليد للهدي، الإحرام لا يصح إلا بالنية، والنية يشترط فيها أن تكون مقارنة لأحد أمرين، إما للتلبية ولا للتقليد. تقليد الهدي إذا مع هدي، تقليد الهدي إنهم يهبوا فوقه علامة إنه هدي، يربطوا في ثنامه شب هدي أنا ولا في رقبة دليل على أنه هدي. أنه ينوي في نفسه في قلبه أنه حاج أو معتمر، ما معارف، نحن قلنا ما هي ملفوظة، ما بلفظها ما فيه مانع، كتبناها أمس، يقول اللهم إني محرم لك بالحج لبيك اللهم لبيك، لأنه جعل التلبية الشرط، قال جهي مقارنة للتلبية ولا مقارنة للتقليد، التقليد ما حل بهذا الهدي، فالمذهب جعلوه من شروط النية أن تكون مقارنة للتلبية، يقول اللهم إني محرم لك بالحج أو محرم لك بالعمرة، أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلت الأرض مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا النية. تقليد الهدي جهم مقارن للنية ويكون مقام التلبية، منهم شرط في صحة النية. لجل أنها خاصة بالحج فعل النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي ما اكتفى في نية الحج مثل الصلاة، فالصلاة ينوي ولا يتحاكم، والزكاة ما بيحتاج يقول إنه نويت بهذا زكاة. وفي الحج روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أراد أن يحج قال اللهم إني أريد الحج، لأنهم قالوا إنه يقول إني محرم لك بالحج أحسن من أريد لأنه أصرح، وقال لبيك اللهم لبيك كرنه وأشعر الهدي، ما هو جمعها جمعة. وإن قال القائل فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله عند الأصوليين ما يدل على الوجود، قد يجي الاعتراض من ذا الناحية، يقولوا فعل النبي لا بس فعله لكنه يدل على النهجد ما هو دليل على الوجود. قلنا أنهم قالوا أهل الأصول إنه لا يدل على الوجوب في غير المحل حالة التعليم، أما إذا كان حالة التعليم فإن فعل النبي يدل على الوجوب. قال الأصوليون ما كان من فعله صلى الله عليه وآله جبليا هو بيانا فواضح، بيان الواجب واضح ما في خلاف إن الفعل يدل على الفعل يدل على ما دل عليه المبين، فإن كان ببين مندوب فهو مندوب، وإن كان ببين آية الحج وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى أن فعلها بيان في الحج خاصة، قال خذوا عني مناسككم، فأفعاله بيان. قال إن حج حجة الوداع حين سلموا الناس علشان يعلمهم الحج حلا، واستدعى الناس كلهم يحجوا، أمر الناس يحجوا كافة كما قلت لكم في الحديث أمس، حديث بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب إن النبي صلى الله عليه وآله زارها وهي بنت عم النبي، قال لها تحج ولا خلاها حج يقعد بغير حج إلا أبي هو ضروري بقاه، ولذا بلغ عدد الحجاج أكثر من 100,000 وكان عدد الناس قليل ذاك اليوم علشان يبلغ مناسك الحج. ففعل النبي بيان، وإذا هو بيان فينظر فيه إلى المبين، والمبين هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بل على الناس وعلى تشعر بالوجوب. هذا المذهب. وقد قيل إنه لا يشترط إلا أنه يفقه، ورجحه أكثر العلماء، ما بل أن نذهب نبين وجهه، مشتي أتعصب لهذا القول جور، لكن نبين الوجه. ولا فقال أكثر العلماء إنه ما يشترط إلا أنه يفقه، ما بل أن ذي أحوط أحوط التلبية. ما شرط ولا اثنين الهدي، ما من النبي صلى الله عليه وآله قال ما يلزم من الهدي، صرح ما بهدي إلا في القران أو التمتع، وإذا في غيرها ما هو إلا مندوب مثل العيد، يعني كبش العيد إذا سافر به مع واحد، كان الأولين بيسافر يحج هو وعائلته وعيده يذبحوا العيد سموه هدي، هدي مندوب ما هو هدي واجب. فالهدي الواجب هدي القران والتمتع وهدي المحظورات المحرمات، المحرمات الإحرام الذي يلزم بسبب هادمة. فأجده إذا أشعر جلد جلد الهدي، إن التقليد إذا قرن التقليد النية انعقد الإحرام ولا يحتاج إلى تلبية مثلا. ولو كخبر جابر، خبر جابر هذا فيه إشكال، إشكالات كثير. أولا في صحة، أنا بحثت له إلا ما يوجد في الصحاح الستة، أنا قدرت حين يسبر كذا إن يقول كخبر جابر إن قلت وشيء لما يختص روايتها لزيدية في الأغلب، ورواه الطحاوي والبزار وأحمد بن حنبل في المسند. الحاصلة عن جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد فقد تقنيصه من جيبه جيبه يعني فكرته حتى أخرجه من رجله. نظر القوم إليه فقال إن استنكروا كيف إني قلت قميص، فقال إني أمرت بهدي الذي بعثت به أن يقلد اليوم ويشعر، فلبست قميصي ونسيك، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، أني إذا خرج من رأسه محرم أن يغطي رأسي. فالمؤلف يقصد بقوله ولو كخبر جابر أن يبعث بهدي مع قوم ويأمرهم أن يقلدوه في يوم العين، يقول لهم العادة بني يحرمون الناس في يوم السابع السابع والعشرين من ذي القعدة في الأغلب. مثلا يقول لهم إذا جاء يوم السابع والعشرين من ذي القعدة قلدوا الهدي، صادف جاء عادة هني في حرم وقت ما يقلدوا وينوي جبر، لأنها جعلها عطف على قولها أو تقليد للهدي. ولو كخبر جابر يعني لو قلد الهدي لو لا يأمرهم يقلدوه، الحين يرسل بالهدي في أول ذي القعدة يقول إذا جاء يوم 27 من شهر القعدة أشعرتوا الهدي، يعني هبتوا فيه قلادة، وهو يريع لما ذلك اليوم ويحرم يوم 27 هني فأجزى أجزاها بدل التلبية، ما عاد يسهل من لبيك اللهم لبيك. وذلك بأن يبعث بهدي مع قوم ويأمرهم أن يقلدوه في يوم بعينه وتأخره، فإنه إذا كان ذلك اليوم الذي عينه لتقليد الهدي يصير محرما مذهب إذا نوى فيه الإحرام، لأنه نوى وقت التقليد الذي أمر به، ولا عبرة باللفظ وإن خالفه. يريتون النية في القلب، ما بعبرة باللفظ، ما بلعتبروها في الحج لجل التلبية بس، الحين لبى النبي صلى الله عليه وآله ما هو رجل ينطق بالنية، ولو اختلفت مع اللفظ مثل الحين جوه ينوي في نفسه أنه يحج إفراد ولبنا بعمره، ولا عبره بالتلبية بالنية باللفظ هذا الذي هو بالعمره، لا عبره به، العبره بالنية في النفس، إذا أنوى في نفسه أنه محرم بالحج هو حج. وإذا غلط في لسانه فلا يلزمش ولا يعمل به، ويضع مطلقه على ما شاء، إذا أحرم بالحج واطلق ما قال إفراد ولا قران ولا تمتع، هذه الثلاثة الأنواع هي أنواع الحج، ما عين أيها في فسره بشمال. الإفراد أن يحرم بالحج، وإذا ودى الحج فك الإحرام، وإذا أراد يحرم بالعمرة فيحرم بالعمرة بعد أيام تشريق، معنى إفراد أنه أفرد الحج أفرده ما قرن بشيء. والقران أن يحرم بالحج والعمرة من مرة، هذا قد قرن بين الحج والعمرة، فإذا حرم بالحج والعمرة فيلزمه طوافين وسعيين، الحج طواف وللعمرة طواف، هذا القران. والتمتع أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة، يحرم العمرة متمتعا بها إلى الحج، ومعنى التمتع بها أنه يحرم للعمرة لجله يجلس في مكة ويفك الإحرام، يعني ما هو قاعد إلا يوم على العمرة، فيعتمر ويفك الإحرام ويجلس محل لما يقرب الحج، لما قبل يوم عرفة بيوم يوم التروية، ويحرم بالحج ويحج، هذا اسمه التمتع. القران بيلزم فيه بدنه، والتمتع بيلزم فيه الشهر، والإفراد ما بيلزم فيه شيء. فالمطلق هو حين يقول في نفسه إني محرم لك بالحج، ما عين وشه من ذي الأنواع الثلاثة، في حبه اجمل، يعني اجمل فيها بهجره. فيقول ما هو مجدير، ما هو مجدير اذا قال حج، قال الا الفرض هنا عندك، هنا لكم فتح الرسول، الا الفرض فيعينه، ما هو مجدير المطلق، اذا هي فريضته. يقول احرمت لك بالحج، ويقول في نفسه انها حجه الاسلام الفريضه. في نفسه في قلبه، ولا ينطق بها إذا تشكك، حلا حجة الإسلام الحج المفروض. إلا الفرض فلا يكفيها المطلق فيعينها ابتداء. يقول اللهم إني محرم لك بالحج حجة الإسلام الحج المفروض، تقبله مني. وإذا التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان وجهله فلا أحكم، طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما أحرم له. إذا أحرم وعين حج إفراد أو قران أو تمتع، لكن يجعلنا في ما يترى وشو هذا اللي عينه، في يطوف مرتين يسعى مرتين إجلاجه قران ناجه قارن وينوي واحد من الطواف اللي ما أحرم له، والطواف الثاني اللي ما أحرم له، احتياط يعني هذا السعي هذا الطواف للحج الذي أحرم له، إنما درى وجه أحرم أحرم بحج إفراد أو قران أو تمتع، طاف وسعى مثنيا ندبا ناويا ما أحرم له. ولا يتحلل، لا يتحلل، لأن المتمتع بيتحلل، فلا يقول لك هذا المتمتع بعدم يفك الإحرام بعد العمرة بعد ما يوجه السعي، لأن مناسك العمرة ما هي إلا الإحرام والطواف والسعي وفك الإحرام، فك الإحرام بالحلق أو التبسيط. فلا يتحلل عقب السعي، مو بالشيء عقب السعي وما بالشيء، فايش بعدها؟ ولا يتحلل ايش؟ ثم يستاند، يعني عقب السعي لا يتحلل، يقول انه متمتع، لانه اذا تحلل بيسد الاحرام ويبطله، وبيلزمه فداء، لان الظاهر انه قارن او مفرد. ثم يستأنف نية معينة للحج، يستأنف بعد السعي احتياط رجل لاجه متمتع، رجل متمتع بيفك الإحرام بعد السعي، وذي يطوف مرتين ويسعى مرتين، هذه إشكال عليه، وجعيها بنية مستأنفة للحج بحت، وما عاد يلزمها من الطواف والسعي، ما عاد بلا طواف الزيارة طواف الوداع والوقوف في عرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والرمي الجمال. ويستأنف نية معينة للحج مشروطة إن لم يكن أحرم له، هذا الشرط، يقول إن لم أكن أحرمت له، اللهم إني محرم لك بالحج إن لم أكن محرما به من قبل، لا يدخل الحج على حج، لأن إذا أدخل حج على حج بيدخل نسك على نسك ويلزمه فداء. قال هنا، قال فيما سبب، وإذا التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان وجهله، وإذا ما تعرضنا لها اكتفينا بواحدة من الأمرين، إذا قال إحرامي مثل إحرام فلان، وجع ما يدرى وجه إحرام فلان، إما ما تذاكذ نوابه ولا ما جرى. هكذا فعل علي عليه السلام عندما رجع أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اليمن إلى مكة في وقت حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وآله أحرم من المدينة من أبيار علي، وعلي عليه السلام أحرم من يلملم من ميقات اليمن، وقال اللهم إهلالا كإهلال رسول الله، ما ترى ويش إحرام النبي، عجم يهب مثل إحرام النبي، لكن ما هو ملتبس عليه، نوصل وسأل النبي، قال بالحج، يعني ما هو متمتع، ما هو بالعمرة متمتعا بغير الحج. ثم يستكمل المناسك كالمتمتع ويلزمه بدنه لاحتمال أن يكون قارنا، لاحتمال أنه قال نلتبس عليه وش قد نوال، يمكن أنه قارن فيلزمه بدنه، وشاه لاحتمال أنه متمتع، ودمان ونحوهما لمرتكب من محظورات الإحرام، إذا فعل أي شيء من محظورات الإحرام فيلزمه فيه فتية مكررة، ثماني وقوله نحوهما فتية ما هي ما صدقة ولا جحفة تمر في بيت كرها في ما سيأتي، إذا لزم جحفة تمر في يدي في تي الحالة جحفتين قبل كمال السعي الأول، لأنه قبل ما دامه قبل كمال السعي الأول يحتمل أنه متمتع، وإذا هو بعد كمال السعي الأول ما يلزمها إلا مرة، ويجزيه للفرض ما التبس نوعه، يجزيه لحجة الإسلام ما التبس نوعه، يعني إذا أنوى بالحج عن فريضة الإسلام ولكنه ما عينه هو إفراد أو قران أو تمتع فيجزي، لأنه قد نوابع عن حجة الإسلام عينه من ناحية كونه حج فريضة، عندنا هيك في الأمان ويليق أنا عشر ذي جار عشر ويشتي للتأمل، أنتم كنت ترسوا حلا ترسوا وعيدوا.